له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الله أسأل أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا النية الحسنة. نكمل اليوم إن شاء الله من حيث وصلنا أمس. قال الطحاوي رحمة الله عليه: ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف، فلا يجوز قتال المسلمين إلا أن يكون ذلك لسبب لأمر يجيز الشرع لأجله القتال، كما يقاتل الخليفة مانع الزكاة، كما فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه، كذلك لو خرجت طائفة على الإمام كما فعل سيدنا علي رضي الله عنه مع البغاة الذين خرجوا عليه، سواء كان ذلك في وقعة الجمل أو وقعة صفين أو وقعة النهروان. وذلك لأن الله تبارك وتعالى قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. وكان علي رضي الله عنه أول من قام بهذا الواجب، أول خليفة قام بهذا الواجب، فما قاله ابن تيمية من أن أو يدل على ما ذكرنا أيضا قول علي نفسه: أمرت بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين. هذا الحديث رواه النسائي عن علي رضي الله عنه، وهو صحيح الإسناد. من هنا يعني يكفي الآية وهذا الحديث لبيان فساد كلام ابن تيمية، حيث قال إن القتال مع علي لم يكن واجبا ولا مستحبا حتى، فعلى زعمه علي كان يقاتل هكذا يلعب بدماء المسلمين، أعوذ بالله. قال هذا في كتابه الذي سماه منهاج السنة النبوية، والله أعلم ما الذي حمله على هذا القول، هل هو بغضه لعلي أو بلغ به الجهل في هذه المسألة إلى هذا الحضيض، الله أعلم. في كل حال هذا باطل وفساد، وهو تكذيب للدين. الله يقول فقاتلوا، وهو يقول لا واجب ولا مستحب. ومن هذا الكلام الذي قاله الطحاوي رحمة الله عليه يعرف فساد ما يفعله فيها ما فعله ويفعله حزب الإخوان ومن كان من أمثالهم في هذه الأيام من أتباع فكرة السيد قطب، حيث إن سيد قطب يخالف الطحاوية مخالفة صريحة. سيد قطب يقول: أي حاكم حكم بغير حكم الشرع ولو بمسألة واحدة فهو كافر بغض النظر عن السبب. قال: ومن يعينه هو أيضا كافر. لذلك قال: الحكومة وأعضاء البرلمان الذين يكونون معه هم كفار. قال: وكذلك رجال الجيش والشرطة. قال: وكذلك الناس لأنهم لا يثورون ضده. فلذلك وصل إلى القول بأن كل الناس في زماننا كفار، وإن كفار أصليون أو ممتدون. قال حتى المؤذنون هم كفار، ولذلك قام أتباعه ويقومون، أتباع هذا الفكر قاموا ويقومون بوضع المتفجرات وقتل الناس، لا يبالون من قتل، عندهم هذا جهاد وتقرب إلى الله، لأنه هو قال يجب الثورة على الحاكم، ومراده بالثورة مثل هذا. هو قال لهم كل الناس ما عداكم في هذه الأيام دماؤهم حلال وأموالهم حلال لكم، حتى النساء حتى الأطفال عندهم، لأنهم ما تركوا الرجال يعيشون بين الرجال، فعندهم لو قتلوهم لقتل الرجال ما فيه مشكلة، والعياذ بالله تعالى. هذا فكر خطير سبب ضررا كبيرا للمسلمين، بسببها حصل ظلم كثير للمسلمين وظلم لغير المسلمين أيضا، فلا ينبغي التهاون في التحذير من ذلك، كما لا ينبغي التهاون في التحذير من عقيدة الوهابية. هاتان العقيدتان تلتقيان في نقطة، كلهم يعتبرون، الفريقان يعتبران من عداهم كافرا حلال الدم، حلال الدم حلال المال، ولذلك اجتمعت العقيدتان في بعض الناس وتولد منها عقيدة بعض الفرق التي لا تخفى عليكم. قال رحمه الله: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جابوا، ولا ندعو عليهم، ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية. معنى ذلك أن الخليفة الذي انعقدت له البيعة الشرعية يحرم الخروج عليه، وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كره من أميره شيئا فليصبر عليه، فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبرا فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية. معناه من رأى من الخليفة أو ممن عينه الخليفة ما يكره فليصبر ولا ينتقل إلى الثورة على الإمام، لأن الذي يخرج عن طاعة ولي الأمر يخرج عن طاعة الخليفة فيموت على ذلك، تكون ميتته شبيهة بميتة الجاهليين. وهذا الحديث صحيح، رواه مسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وإنما المراد بالطاعة هنا، المراد بطاعة الخليفة هنا الطاعة في غير معصية الله، وإلا فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الطاعة معناها الطاعة للخليفة معناها الطاعة في غير المعصية. عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة قال لعبد الله بن عمرو بن العاص: إن ابن عمك معاوية يأمرنا أن نأكل أموالنا فيما بيننا بالباطل وأن نقتل أنفسنا، فهل نطيعه في ذلك؟ يأمرنا أن نأكل أموالنا فيما بيننا، يعني أموال غيرنا من المسلمين، وأن نقتل أنفسنا ليس معناه يعني يأمرنا بالانتحار، يأمرنا بقتل المسلمين ظلما، هذا معناه. فأطرق عبد الله بن عمرو مدة ثم قال له: أطعه في طاعة الله وعصه في معصية الله. وهذا الحديث صحيح رواه مسلم، فيعرف منه أنه لا طاعة للخليفة في المعاصي في الظلم، وإنما لا يثاب عليه لخلعه، لا يطاع لكن لا يثاب عليه لخلعه. وكما ترون قول الطحاوي هذا الذي نقله عن أهل السنة لا يوافق قول السيد قطب ومن تبعه، وقوله رحمة الله عليه: ولا ندعو عليهم، معناه لا ندعو عليهم إذا ظلموا دعاء يؤدي إلى تحريك فتنة، ولا ننزع يدا من طاعتهم يريد به أن نطيعهم وإن كانوا ظالمين فيما لا معصية فيه، لأن الخليفة له حق الطاعة على الناس، حتى لو أمر بأشياء ليست واجبة للمصلحة يجب أن يطاع فيها. قال رحمه الله: وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. معنى ذلك واضح، يعني ندعو الله أن يصلحهم وأن يعافيهم من أن يخالفوا أوامره، ونتبع السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة هم الذين يتبعون عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأتباع أصحابه وتبع الأتباع، وهلم جرى إلى أيامنا. وإنما سموا أهل السنة لأنهم ثبتوا على طريقة رسول الله، على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي طريقته. وسموا أهل الجماعة أيضا لأنهم لم يخرجوا عن جمهور الأمة في الاعتقاد الصحيح، إنما الذي خرج عن العقيدة الصحيحة هم الشواذم الاثنتان والسبعون الذين أخبر عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. يريد بالشذوذ الخروج عن الإجماع في المسائل التي قام الإجماع، أي إجماع المجتهدين عليها، فنحن نجتنب الخروج عما أجمع عليه المجتهدون في أي عصر كان، سواء كان إجماعهم في عصر الصحابة أو عصر التابعين أو أتباع التابعين أو من بعد ذلك. ومراده بالخلاف والفرقة تأكيد المعنى الذي قاله قبل ذلك، وهو مخالفة سبيل المؤمنين، أي مخالفة إجماع الأمة. والمراد بأهل الاجتهاد بالمجتهدين أمثال مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد. وقد ذكر الإمام الشافعي في كتابه الرسالة بعض شروط وقد بين الإمام الشافعي في كتابه الرسالة شروط المجتهد. قال رحمه الله: إنه يشترط أن يكون عالما بالأحكام من كتاب الله، أي وأن يعلم الأحكام الواردة في السنة أيضا، وليعلم ذلك لا بد أن يعلم مراتب الأحاديث، ليعلم ذلك بالاجتهاد لا بالتقليد، لا بد أن يعلم مراتب الأحاديث. وليعرف ذلك لا بد أن يعرف رجال الأحاديث وأحوالهم، رجال الأسانيد وأحوالهم، ولا بد أن يعلم الناسخ من المنسوخ والعام والخاص، وما احتمل التأويل من القرآن ما احتمل أكثر من معنى. لا بد أن يعرف كيف يستدل على المعنى الراجح في ذلك من القرآن ومن السنة. وبالإجماع يعني لا بد أن يكون عالما على أيش أجمعت الأمة وفيما اختلفوا. قال: فإن لم يكن، إن لم يكن هناك حديث ولا آية فيهما حكم المسألة، فإن لم يكن ولا إجماع، فبالقياس على ما في الكتاب. قال: فإن لم يكن فبالقياس على ما في السنة، فإن لم يكن فبالقياس على ما قام عليه الإجماع. فيتبين من كلام الشافعي هذا أمران: الأمر الأول أنه ليس كل أحد له أن يدعي مرتبة الاجتهاد، لذلك هذا القرضاوي ادعى الاجتهاد بغير حق، بل قال كلمة بشعة جدا ساوى فيها نفسه برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: النبي كان يجتهد في أمور الدين ويخطئ، وأنا أجتهد وأخطئ، وكذب، كذب في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يبرر ما أخطأ به والعياذ بالله تعالى. لكن كما يقول علماؤنا: لكل ساقطة لاقطة، لكل ساقطة لاقطة. طيب، والأمر الثاني الذي يتبين من هذه من عبارة الشافعي رضي الله عنه هذه، أن الشافعي كان يثبت الإجماع، ما كان ينكر الإجماع، وهكذا غيره من الأئمة. ابن المنذر الحافظ المجتهد روى في كتابه الأوسط عن الإمام أحمد أن تحريم بيع الكالئ بالكالئ إجماع، فيعرف من هذا أن أحمد أيضا كان يثبت الإجماع كغيره من الأئمة، وليس كما زعم ابن قيم الجوزية تبعا لشيخه الحراني من أن أحمد كان لا يثبت الإجماع. ابن القيم كذب ومتبوعه كذب، وما كذبا إلا ليبررا خرقهما للإجماع، لأن ابن تيمية في مسائل كثيرة خرق الإجماع. قال ولي الدين الحافظ ولي الدين العراقي: إنه خرق الإجماع، أي ابن تيمية خرق الإجماع في 60 مسألة من مسائل الدين والعياذ بالله تعالى. قال المؤلف رحمه الله وجزاه خيرا: ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة. معنى هذا أننا نحب أهل السنة المتمسكين بالعدل من ولاة الأمور، يعني نحب الحكام المتمسكين بالعدل من أهل السنة، ونبغض أهل الجور والخيانة، يعني نبغض أهل الظلم وأهل العصيان والخلاف. قال: ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه. يعني أن الإنسان قد لا يتضح له علم بعض الأشياء، قد يتشكك في بعض الأمور، فيقول عند ذلك يسلم الأمر إلى الله، يقول الله أعلم بالصحيح من ذلك. وكذلك لو لم يعرف الحكمة من أمر من الأمور يقول الله تعالى أعلم بالحكمة منه، مع اعتقادي أن كل ما أمر به الله عز وجل وكل ما أمر به رسول الله عليه الصلاة والسلام حق وصدق، كما روي عن سيدنا علي رضي الله عنه: يا أيها الناس اتهموا آراءكم وأحسنوا الظن برسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه. يعني إن لم تفهموا الحكمة فاتهموا آراءكم، سلموا لله وللرسول عليه الصلاة والسلام، ولو لم تفهموا الحكمة لا تردوا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم بمحض آرائكم. قال رحمه الله: ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما قال علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان مسح الخف من أسفل، لكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح أعلاه. معناه الدين باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس بمحض الآراء. قال رحمه الله: ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر. وعلى هذا جمهور المسلمين، الصحابة على هذا، ومن جاء بعدهم ومن جاء بعدهم، ولم يخالف في ذلك إلا من شذ. حديث المسح على الخفين، حديث المسح على الخفين رواها من لا يحصى من المحدثين في كتبهم، حتى قال بعض التابعين: أنا أحصيت 70 صحابيا روى ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحديث مسح الخف متواتر. قال رحمه الله: والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين، برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة، لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما. معنى ذلك أن الخليفة إذا استنفر المسلمين للجهاد يجب أن يطيعوه. أيضا كما قلنا هذا مقيد بكون هذا القتال لا معصية فيه، ولا شيء يبطل هذا الحكم إلى يوم القيامة، لأن نسخ الأحكام كان في زمن الرسول في حياته صلى الله عليه وسلم، كما أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يجعل هذا الحكم موقتا بوقت، فيمضي إلى يوم القيامة، فهو ماض إلى يوم القيامة. وكذلك يطاع الخليفة فيما يأمر به في الحج، فيما يأمر به الحجاج في الحج، أيضا فيما لا معصية فيه، لأنه أدرى بالمصلحة في الحج كما هو أدرى بالمصلحة في غيره. ولا يعني هذا كما قلنا أن يطاع في معصية. هذا هؤلاء الذين في السعودية هذه الأيام، أولا ليسوا خلفاء، عملوا بدعة قبيحة والعياذ بالله تعالى، جعلوا للسعي مكانا غير المكان الذي عينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسعى فيه المسلمون 14 قرنا، مع أن السعي في هذا المكان الجديد لا يصح، والذي يسعى هناك لا يكون أدى ركن السعي. يعني إن لم يسعى في المسعى الصحيح في المكان الصحيح فهو بعد محرم، مع ارتكابه للمعصية بالسعي في هذا المكان الجديد. لو قال إنسان بدل أن تطوف بالكعبة لو طفت بمسجد بلدك يمشي، يصح؟ لا يصح. وكذلك السعي لا يصح إلا بين الصفا والمروة حيث عين رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه عبادة لا بد أن تفعل كما أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام، ليست بالرأي. مثل المسح على الخف كما قال علي رضي الله عنه عن المسح على الخف، على زعمهم يريدون التسهيل على المسلمين. الله أعلم بعد مدة يمكن يقولون للتسهيل على المسلمين بدل رمي الجمار في المواضع المعينة يرمي كل واحد حيث هو أسهل له. ثم يقولون عما يفعله المسلمون مما هو موافق للشريعة بدعة مرفوضة، وهم البدعة. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يرحمنا. مرة واحد من الملوك أراد أن يترك له ذكرا بين الناس، هذا همه الفخر، فوسع المسجد الحرام، فصار يقال توسعة فلان، إلى أيامنا يقال توسعة فلان. بعده جاء أخوه إلى الملك أيضا أراد أن يبقي لنفسه ذكرا بين الناس، فوسع المسجد النبوي بأخذ أملاك الناس بغير حق من غير ضرورة، فصار يقال توسعة فلان. ثم تولى الحكم ثالث أخوه بعده، أراد أن يعمل شيئا يبقى ذكره فيه بين الناس، فعمل هذا المسعى الجديد. قال المؤلف رحمه الله: ونؤمن بالكرام الكاتبين، فإن الله قد جعلهم علينا حافظين، ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين، وبعذاب القبر لمن كان له أهلا، وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم، والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. الله تعالى وكل ملائكة يكتبون أعمال العباد كما قال ربنا عز وجل: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فنؤمن بذلك، ونؤمن بأن ملك الموت موكل بقبض أرواح العالمين أي الإنس والجن، وكذلك الملائكة، وكذلك كل ذي روح كما قال ربنا عز وجل: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. وملك الموت هو عزرائيل عليه السلام. في بعض الآيات ذكر أن الذي يقبض الأرواح واحد، وفي بعض الآيات ذكر أن الذي يقبض الأرواح جماعة، وهذا ليس تناقضا، لأن ملك الموت له أعوان يعاونونه في قبض الأرواح، هو يباشر القبض ثم هم يأخذون الروح منه. وكذلك نؤمن بعذاب القبر أي أنه واقع لقسم من الناس، الكفار يعذبون في قبورهم. أهل الكبائر قسم من المسلمين، قسم منهم يعذب في قبورهم. وقد ثبت ذكر عذاب القبر في القرآن وفي الحديث، وهو معلوم بين المسلمين بالضرورة، يعرفه الصغير والكبير. الله قال: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. هذا الحديث رواه الدارقطني. وكذلك يجب الإيمان بنعيم القبر لقسم من الناس، ولا يجب على كل واحد معرفة تفاصيل ذلك، بل يكفي الإيمان بذلك في الجملة. ويجب أن نؤمن بسؤال منكر ونكير للعبد في قبره عن ربه ودينه ونبيه. المؤمنون الله يثبتهم للجواب، أما الكافر فيخاف خوفا شديدا ولا يجيب بالجواب الصحيح. فنحن نؤمن بأن الإحساس والروح يرجع إلى الشخص بعد دفنه، فيسأل من الملكين، ثم هو إما في عذاب وإما في نعيم. ويستثنى بعض الناس من السؤال، الطفل الصغير الذي مات قبل البلوغ لا يسأل، والشهداء لا يسألون. قال رحمه الله: ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان. كل واحد من هذه الأمور التي ذكرها الإمام الطحاوي ورد النص بشأنه، فيجب علينا الإيمان بها. نؤمن بأن الأموات يقومون للحساب يوم القيامة، ونؤمن بأن جزاء الأعمال، أي أغلب جزاء الأعمال، يكون يوم القيامة. أحيانا يجازى العبد في الدنيا، لكن أغلب الجزاء في الآخرة. ولما كان الإيمان مطلوبا مأموما به على التأبيد، والكفر منهيا عنه على التأبيد، كان الجزاء في الآخرة على الإيمان على التأبيد، وعلى الكفر على التأبيد. كذلك يجب الإيمان بأن بالعرض يوم القيامة كل الناس يجمعون للحساب، ونؤمن كذلك بأن كل إنسان يعرض عليه كتابه، يقال له اقرأ كتابك. كذلك نؤمن بالثواب وبالعقاب، ونؤمن بالصراط وهو جسر فوق جهنم. وذلك يدل على ذلك كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ذلك قول الله تعالى: وإن منكم إلا واردها. وهذا الورود قسمان: ورود دخول لبعض الناس، وورود عبور لغيرهم. ولما جاء في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام من أنه يضرب الصراط على متن جهنم. ويجب الإيمان بالميزان، نؤمن بأن أعمال الناس توزن يوم القيامة، لما ورد في ذلك من الآيات والأحاديث. الله تعالى قال: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. وليس شرطا أن نعرف كيف يكون هذا الوزن، يكفي أن نؤمن بذلك. لذلك بعض العلماء ما تعرض للكلام في هذا، وبعضهم تعرض لهذا. منهم من قال الأعمال توزن، ومنهم من قال صحف الأعمال توزن. يكفي أن نؤمن بحصول الوزن ولا يشترط أن نعرف التفصيل. ومن قال بأن الأعمال توزن معناه الأعمال يحولها الله أجساما فتوزن، لأن العمل نفسه صفة عرض لا يوضع في الميزان. ونقف هنا، الله تعالى أعلم. من فروع هذا، من الفروع، ما هيك؟ ليش ذكرها؟ ليش؟ أنت عم تسألني. ذكر بعض المسائل في الفروع لأن بعض الفرق من غير أهل السنة شهروا خلافهم لأهل السنة فيها، فأراد أن يبين ما هو قول أهل السنة فيها. إذا المارق على حسب المقام، قد يكون المقام يعطي أن معناه الخروج من الدين، وقد يكون المقام يعطي معناه الخروج عن الخليفة، عن طاعة الخليفة، وقد يكون غير ذلك على حسب المقام. لأن هذا السؤال يعني صار مطروح شي 20 مرة يمكن، فشان هيك شوية. طيب، الحديث إن لم يكن مقطوعا به من الأحاديث المقطوع بها، كيف نجزم، كيف نقول إن هذا جزما يكون؟ إذا كان حديث آحاد، معنى حديث الآحاد يعني غير مقطوع به، معناه نعمل به. إذا كان يعمل به معناه يعمل به من غير أن يقطع، يجزم بأن النبي عليه الصلاة والسلام قاله. أهون شيء في هذه المسألة، يعني هلأ حتى تكون واضحة، أن يقول الشخص من كان يعتقد في قلبه أن النبي عليه الصلاة والسلام جازما، يعني الذي يعتقد في قلبه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الذي يراه في الرؤيا لا بد أن يدخل الجنة، لا يجوز له بعد ذلك أن يشك في هذا الأمر، لأنه يعتقد ذلك، يعتقد أن النبي قاله، فيكون شكه في هذا شكا في كلام النبي عليه الصلاة والسلام. هذا أهون شيء. إذا عندك بعد شيء بعد هذا قل جلال، وإلا أصلا اختلف العلماء هل المقصود رؤيته على صورته وغير صورته أيضا، أو رؤيته على صورته التي كان عليها وغير ذلك. لا إله إلا الله، بارك الله فيكم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد